أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض خطير من أمراض القلب، مرض نتيجته جهنم لا محل، وهو محظور من أخطر المحظورات التي تكلمنا عنها في هذا الشهر الكريم. والغريب أن هذا المرض قلما يخلو منه إنسان، والأدهى من ذلك أنه آفة قد تصيب العلماء وتصيب العباد فتحبط أعمالهم. هذا المرض هو الكبر، والكبر مذموم في القرآن، مذموم على لسان سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. القرآن حافل بالآيات: فبئس مثوى المتكبرين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آيات عديدة كثيرة يصعب حصرها في جلسة. والكبر ظاهر وباطن، أما الكبر الباطن فهو مرض في القلب مستبطن، وقد وصف الله تبارك وتعالى ذلك فقال: إن في صدورهم إلا كبر. فمكان هذا المرض في القلب، فإذا كان الكبر في القلب فهو مرض باطن يقال للمصاب به في صدره كبر أو في نفسه كبر. أما الكبر الظاهر فهو ثمرة المرض في القلب تظهر آثاره على الجوارح، فإن ظهرت آثار الكبر على الجوارح قيل لصاحبه متكبر. إذا لم تظهر آثار الكبر على الجوارح يقال في صدره أو في نفسه كبر، فإن ظهرت الآثار على الجوارح فهو متكبر، والتكبر ظهور آثار الكبر على الجوارح. المتكبر لا يدخل الجنة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، مثقال حبة من خردل علشان كده بنقول انه المرض خطير وخطير جدا، وقل ما يسلم منه انسان زي ما هنشوف، الا من يحسنه الله تبارك وتعالى وينتبه لنفسه ويعرف قلبه، ومن عرف قلبه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. فعلى الانسان ان يعرف نفسه وان يداويها ويعالج امراض القلب وامراض اللسان التي تكلمنا عنها في هذا الشهر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة على صور الذر تطأهم الناس لهوانهم على الله. يعني زي النمل، عارف النمل الاحمر الصغير قوي، النمل العادي ده كبير شويه، اصغر نمل اللي هو النمل الايه الاحمر يسموه الذر. فهؤلاء الجبارون والمتكبرون يحشرون على صور النمل الصغير الاحمر. تطأهم الناس لهوانهم على الله. كيف يعرف الكبر؟ كيف يعرف؟ الكبر تصرف، والكبر شعور واحساس. البداية ان يرى المتكبر لنفسه منزله، ويرى لغيره منزله، ثم يعتقد في نفسه أن منزلته ورتبته أعلى من منزلة ورتبة غيره. ده الأساس، ده الأساس، أساس المرض. أن يرى المتكبر لنفسه رتبة أو منزلة أو درجة، ثم يرى لغيره من الناس منزلة ورتبة ودرجة، ثم يرى معتقدا ان رتبته ومنزلته ودرجته اعلى وافضل من رتبة ودرجة ومنزلة غيره. فان رأى ذلك واعتقده بقلبه ركن اليه وفرح به واعتز بذلك. ركن اليه وفرح به واعتز بذلك وتعظم في نفسه. هذا الركون الى معتقده وهذه الهزة والفرح والسرور والركون، اي الاستراحة والاسترواح الى ما اعتقده انه افضل من غيره واعلى درجة ومنزلة، هذا الاحساس هو الكبر، هو الكبر. بالتعريف ده هتراجع نفسك، هتراجع نفسك، كل واحد فينا لازم هيراجع نفسه، لانه دائما الانسان تحدثه نفسه بذلك، مش مع كل الناس، مع بعض الناس مسيره يقابل حد سواء مساو له في رتب دنيوي او في علم ديني او في علم دنيوي او في شكل او في قوة او في مركز او في مال، الا وتحدث المقارنة بينه وبين هذا الشخص. فان حدثت المقارنة حدد لنفسه منزلة وحدد للاخر منزلة، ورأى منزلته اعلى من منزلة غيره، فركن لذلك واعتز واستروح واستراح وتلذذ وتعظم في نفسه على الآخر. هذا هو الكبر. طبعا بالشكل ده يبقى المرض قريب مننا أوي، ويبقى قلما يسلم من أحد. والغريب أن هذا المرض يصيب العلماء على الخصوص، فضلا عن عوام الناس، يصيب الخاصة والصفوة والعلماء والعباد ومن أنعم الله عليهم وزادهم من فضله دون أو فضلا عن باقي الناس. هذا الكبر وهذا المرض يختلف عن العجب، حتى لا نخلط بين المرضين، والعجب مرض إن شاء الله نتكلم عنه بعد الانتهاء من الكلام عن الكبر. لكن الفارق نلفت النظر إليه عشان من البداية نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. المتكبر يلزمه وجود شخص آخر، يلزمه وجود شخص آخر حتى يرى لنفسه منزلة أعلى على الآخر. فلا بد للكبر من متكبر ومتكبر به ومتكبر عليه. أما العجب فهو مرض يصيب المعجب بنفسه، ولا يشترط وجود آخرين، فلو كان موجودا لوحده في الدنيا لأصابه العجب. لا يشترط في مرض العجب وجود آخرين، يكفي الشخص شخص بنفسه يصاب بمرض العجب بغض النظر عن وجود غيره. بقى ده الفرق بين الاثنين، هيجي الوقت ان شاء الله نتكلم عن العجب. الكبر يلزم له وجود متكبر به ومتكبر عليه كما قلنا. ده الفرق بينه وبين العجب، انه لازم الكبر يكون فيه ايه؟ متكبر عليه. المتكبر عليه اقسام، افحش انواع الكبر ان يكون المتكبر عليه هو الله. هل يتكبر احد على الله؟ نعم نعم. نضرب لهذا مثلين. المثل الاول فرعون، فرعون حيث قال انا ربكم الاعلى. وحين يقول انا ربكم الاعلى معنى ذلك انه استكبر ان يكون عبدا لله، فاستكبر على الله. وكل كلام فرعون لما تتامل فيه تجد انه ينبع من الكبر في نفسه وفي قلبه على الله. والدافع لهذا النوع من الكبر الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى. الطغيان. تأمل بقى في كل الآيات اللي جت عن فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كبر. أنا ربكم الأعلى، كبر. ما علمت لكم من إله غيري، كبر على الله. هو ما استكبرش على موسى، هو استكبر على الله. هو مش كذب موسى باعتبار موسى رسول يدعي الرسالة، لا، ده هو نفى وجود إله غيره، نفى وجود إله غيره. يبقى هو الإله الأوحد وهو المستحق للعباد، فاستكبر أن يكون عبدا بعد أن كان إلها. ما علمت لكم من إله غير، هذه واحد، هذه واحد، استكبر على الله. واحد ثاني، مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن قال إيه؟ ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. النمرود. النمرود كان اسمه كده عشان كده كل واحد عاتي في الارض مستكبر، تجد الناس تقول عليه ده نمرود. نمرود، نمرود تشبها بمين؟ بالنمرود الذي قال انا احيي واميت، فاستكبر على الله. دول الألفين من ربنا سبحانه وتعالى، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، استكبروا على الله. ودول الألفين من ربنا سبحانه وتعالى، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يبقى في استكبار على الله، يبقى في استكبار على الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ضدها بقى، ضدها ونفيها يوضح المعنى. اسمع، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الله، يبقى اهو شوف ازاي، يبقى اذا في من يستنكف عن عبادة الله، في من يستكبر على الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يحشرهم ازاي بقى؟ على صور الذر. دول بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهزهم يوم القيامة، حين يقبض الله تبارك وتعالى الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يردها رجع ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المستكبرون؟ حين ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا أفحش أنواع الكبر والعياذ بالله، أن يستكبر المتكبر عن الله. يبقى زي ما قلنا المتكبر عليه أقسام أنواع. أول نوع أن يستكبر المتكبر على الله. النوع الثاني أو القسم الثاني من المتكبر عليه الرسل. الرسل مثال المتكبرين على الرسل في القرآن كثير، في القرآن كثير. قول قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. طيب كمان أقوال الناس اللي قالت إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. فهؤلاء استكبروا على الرسل. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. برضه الناس قالت ايه؟ ولئن قطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. كفار مكه قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اذا فقد استكبروا على محمد عليه الصلاه والسلام. كمان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شوف ازاي ده. وخد بالك قالوا ايه كمان الناس اللي بيفصلين ربنا سبحانه وتعالى عنهم الكبر في صدورهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. شوف لما استكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ثم استكبروا على الله بقى، لما اعترفوا بوجوده ما انكروش، انما استكبروا على الرسول. شو بيكملوا كلامه بيقولوا ايه؟ او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. كبر، كبر على الرسل. قصصهم كثيره في القران، وخطوره انه عندهم من الكبر، الكبر على الله والكبر على رسل الله، ان هؤلاء المتكبرون، ان هؤلاء المتكبرين يصمون اذانهم عن سماع الحق فلا يهتدون. وهنا ينقسم هؤلاء الى قسمين: قسم لا يسمع اصلا الحق ويصم اذنه عن الحق فلا يعرفه، وقسم يعرف الحق ولا يتبع الحق استكبارا. القسم الذي لا يسمع اصلا هؤلاء الذين قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. هؤلاء أيضا الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: استغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كقوم نوح، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شوف الاستكبار ازاي، كله جميع آيات اللي ورد فيها الكلام عن الكفار ورفضهم للرسل ورفضهم لدعوة الألوهية ولدعوة الرسل، ابتدت الآيات على طول تشير لإيه؟ الكبر على طول، أن المانع إيه؟ الكبر. فده القسم الأول اللي ما بيسمعش أصلا. طالما ما سمعش أصلا وصفه ده في الفتح، هؤلاء هم الضالون، زي ما سيدنا ابراهيم قال: واغفر لابي انه كان من الضالين، لانه لم يسمع، لم يسمع اصلا. يبقى ده الصنف الاول. الصنف الثاني سمع ومنعه كبره عن الانقياد لبشر مثله. امثلتهم كثيره، دول مين بقى؟ المغضوب عليهم لانهم عرفوا الحق ولم يتبعوا. الضال لم يعرف الحق فضل، ضل الطريق لانه لا يعرف الحق فضل. اما من عرف الحق ولم يتبعه مغضوب عليهم. ترى من امثله هؤلاء، شوف ربنا بيقول ايه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شفت ما؟ يبقى إذا دول عرفوا الحق واستكبروا عن اتباع الرسول واتباع الحق، منعهم الكبر عن الانقياد. فالكبر قد يمنع عن الاستماع وهؤلاء ضلوا، وقد يمنع الكبر بعد الاستماع عن الانقياد وهؤلاء غضب الله عليهم. والاثنين مآلهم طبعا الخلد في جهنم. ربنا لما بيوصف يقول: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ده يعني مالك دول واثقين ها ان دي ايات حقيقيه من عند ربنا، لكن ازاي بقى يبقوا اتباع؟ ازاي بعد ان كانوا اشرف؟ كذلك اهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفروا به حسدا. حسد ازاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليهم ايه: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شوف يعني هؤلاء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفتين لأولادهم. في حد يتوح عن ابنه؟ حد يتوح عن ابنه؟ شوف معرفتك بابنك معرفة لا يتفرق إليها الشك أو الاختلاط أو الاختلاف. أهم دول كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق وهو الذي جاء وصفه في كتبهم، ومع ذلك كذبوه. كذبوا ليه؟ استكبروا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا الاستكبار على الرسل كما قلت إما أن يمنع عن الاستماع أصلا فيضل المتكبر، وإما أن يسمع فيعرف الحق، لأنه ما من الإنسان يسمع الحق إلا ويعرفه لو سمع بس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كلمة لعل وعسى مش قلنا دي إذا جاءت في القرآن في حق الذات العلية تفيد إيه؟ مش الترجي والتردد، تفيد التحقيق. سوف وعسى، سوف وعسى ولعل، كل الكلمات الثلاثة دول إذا جم في القرآن والقائل هو الله يبقى خلاص يخرجوا عن معناهم اللغوي المتعارف عليه اللي هو يفيد الترجي والتردد وما إلى ذلك والتسويف. لا خلاص تفيد إيه؟ التحقيق. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هل يا ترى يحصل أو لا؟ ولا كلمة عسى دي خلاص تحققت فهمنا ذلك؟ يبقى كلمة عسى وسوس ولعل إذا جاءت في القرآن من قول الله تبارك وتعالى تفيد التحقيق. بنقول إنه هناك من لا يسمع أصلا هو الضال، من سمع ثم بعد ذلك استكبر مغضوب عليه. ليه؟ لأنه ما من إنسان يسمع الحق إلا ويعرفه لابد إذا لم يكن في صدره كبر. يعني إذا خلى قلب المستمع من الكبر لابد أن يؤمن، لأن الله يقول عسى لعلكم، يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا مجرد الاستماع والإنصات يؤدي إلى الرحمة، والرحمة هنا الهداية. هل في رحمة أكبر من كده؟ الهداية إلى الله. عشان كده بدم سمع اللي حيمنعهم من الإيمان إيه؟ حاجة واحدة بس، الكبر. إما الكبر على الله وإما الكبر على الرسل. عشان كده تجد أن الله تبارك وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا هذا التكذيب ناشئ من إيه؟ من الكبر، من الكبر. يبقى زي ما قلنا المتكبر عليه أقسام، القسم الأول أن يتكبر على الله، القسم الثاني أن يتكبر على الرسل، القسم الثالث أن يتكبر على عباد الله. ده النوع الثالث المتكبر عليه بقى، مش ربنا ومش الرسل، وإنما المتكبر عليه مين؟ الناس بقى، الناس. وهنا يحرم المتكبر على الخلائق من أخلاق المؤمنين، وإن حرم من أخلاق المؤمنين دخل النار لا محال، لا محال. كيف يحرم المتكبر على العباد وعلى الخلق من أخلاق المؤمنين؟ نعم، يدعوه كبره أن يختاج على الناس، يدعوه كبره أن يجادل ليفحم الخصم لا ليصل إلى الحق، يدعوه الكبر كي لا يكظم غيظه، يدعوه الكبر للتصغير والازدراء والاحتقار لغيره، وبحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يدعو الكبر للاخلاق الرذيله، وبالتالي يحرم من اخلاق المؤمنين. يشوف كده امثله بقى للتكبر على العباد. يروي لنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه فيقول: قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينه وبينه مقاله يعني. قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، بص الصاع، بص الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء صبر. فذهبت الى من قاولته، ذهبت الى من قاولته، ووضعت خدي على الارض وقلت له: طع وجه ابن البيضاء. دي رواية. طبعا في روايات تانية، انا بحب اقول الروايات اللي انتم مش حافظينها عشان تبقى تنوع الروايات للحديث تبقى عندكم. في طبعا رواية تانية: عيرته بامه، عيرته بامه، الى اخر الرواية. ادي مثال. مثال بقى من المتكبرين على الخلائق: من جر ثوبه خيلاء لقي الله وهو عليه غضبان. بينما رجل يمشي مختالا في بردته خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى ان تقوم الساعه. ومن جر ثوبه بطرا لا يدخل الجنه. الإزار، إطالة الإزار اللي موجودة في الحديث، واللي الناس بتخاف تتأثر جلبها عشان كده، إطالة الإزار يشترط أن تكون الإطالة صخرا وخيلاء. لكن أنت لابس جلابية دبلان ولا جلابية بوبلين ثمنها على بعضه كده ب10 ريال، يعني 2 جنيه. خيلاء إيه بقى اللي هتجرجرها فيها؟ فمفيش داعي بقى إنك تخش في المرض اللي اتكلمنا عنه إمبارح اللي هو الرياء، وتقص بقى الجلابيه وتمشي بقى مدلدل العدبه ومربي دقنك وحارشها عشان تبقى سني، وتيجي في الصلاه الامام تقام له الصلاه ويقف في المحراب تروح تطلع السواك من جيبك ونازل السواك قبل الوضوء يا ابني مش قبل الصلاه. لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل وضوء بسواك، عند كل صلاه بوضوء، عند كل وضوء بسواك، فالسواك قبل المضمضه. فان كنت بتطلع بتسوك عشان تنظف اسنانك ممكن تعملها بينك وبين نفسك، بلاش تعملها قدام الناس حتى تتقي شبهة الرياء. ما بقولش ان الرياء كده مرايه، لكن قلت امبارح واحنا بنتكلم ان الخفاء هو دواء الرياء. فحاول ان تخفي مثل هذه الاعمال خصوصا التي تظهر على الجوارح. نرجع تاني نتكلم احنا عن موضوع الكبر. فشرط الكبر في الثياب ان يجرها، ان يجرها صاحبها بطرا وخيلا. والكبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمص الناس. اذا التكبر على الخلائق فيه افتان. الافه الاولى انه نازع الله في حقه. كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أصمت. رواية في مسند أحمد، من روايات احنا مختلفة. يبقى معنى هذا أن المتكبر هو الله، المتكبر بحق له أن يتكبر على خلقه لأنه هو الكبير المتعال، له الحق في الكبر وله الحق ان يتكبر على الخلائق. فان تكبر انسان على العباد فقد نازع الله سلطانه ونازع الله حقه، يذيقه الله تبارك وتعالى ناره ولا يبالي. من نازعني في شيء منهما اذقته ناري ولا أبالي، أو أدخلته ناري ولا أبالي. الرواية هذه الآفة الأولى للمتكبر على العباد. الآفة الثانية للمتكبر على الخلائق وعلى العباد أنه رأى لنفسه منزلة أعلى من منزلتهم، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. حتى في السخرية ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. الآفة الثانية إذا ازدرى العباد وإذا احتقر الناس وتعاظم عليهم واختال وقع في المحظور اللي هو ولا تصعر خدك للناس. طبعا هيصعر خده للناس بقى خلاص بقى هيتعود على الناس. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مش كده؟ تخشوش لما هيتكبر على العباد ده وهيبقى المتكبر عليه هم الناس اولا. بدل تكبر على الناس بقى المتكبر عليه منهم اولا لا يؤكله هيوديكم مع الزاي. انا حاكم معاه حاكم معاه على فرابيض واحدة ازاي لا يجالسه هيقول لي ده انا جاي لك انت عارف ان انا جاي لك وجاي ازورك ازاي تجيب الناس دي اقعد معاهم اقعدهم ازاي. دخل زي بتوع خروش لما قالوا اخرج هؤلاء من عندك دول عبيد وفقراء واحنا نجلس اليه. فربنا قال له اوعى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. طبعا دي آية دي آية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه آية. الآية الثانية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم تكون. شوف طبعا زي ما قلنا بقى لما حتتكبر على العباد يبقى لا تؤكله لا تجالسه. تحب بقى لو قابلته يعمل ايه؟ يبدأك هو بالسلام. طبعا هو يسلم عليه. وإن دخلت عليه في مكان قام إعظاما وإجلالا وتعظيما لك. طب دي مصيبة سؤالة دي. دي مصيبة. خلاص بقى. هتخجره وتبتعد عنه وتتجافى عنه. أخطر من هذا بقى. أن يكون هذا الشخص الذي تكبرت أنت عليه يتقرب إليك. ويتقرب الى الله بتوقيرك وتعظيمك وانت تتمقت الى الله بالتجافع. بتحصل ازاي؟ بتحصل للناس المتكبرين بالعبادة دي لسه عايز كلام عنهم. الناس تتمسح فيه وتيجي تتبرك بيه وهو يعمل ايه؟ يتعاظم ويتجافى. طبعا الناس لما بتروح عشان تسمع منه وتقعد معاه تتبرك بيه الناس دي بتتقرب لمين؟ الى الله من خلال التقرب الى هذا العابد في الوقت الذي هو يتنقص الى الله بالتجافي عنهم والتكبر عليهم والانفه من الجلوس معهم. شوف شوف فاذا النوع الثالث من المتكبر عليه هم الناس الخلق العباد يدعو هذا المتكبر للتجافي عنهم والأنفة منه ويريد أن يكون في مواضع التعظيم والإجلال والتوقير فيبدأوه بالسلام ويقضوا له الحوائج وكأنه قد استعبدهم واستخدمهم فهم أدنى منه منزلة وأدنى منه درجة والله تبارك وتعالى هو الأعلم بمن أهدى سبيله. بياخدنا هذا الكلام بقى لحاجة لابد نعرفها بقى. احنا عرفنا المتكبر عليه الله او الرسل او ايه او الناس. محتاجين بقى نعرف ايه المتكبر به عايزين نشوف المتكبر ده بيتكبر بايه؟ ايه اللي خلاه يبقى ايه؟ متكبر بيستكبر بايه؟ بعد ما عرفنا ان الكبر باطن وظاهر. الباطن مرض في القلب، والظاهر ظهور اثر المرض وظهور ثمره المرض على ايه؟ على الجوارح. الجوارح منها الايدين واللسان، لان الكبر قد يظهر باللسان في المفاخره. انا خير منك، ها؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ها؟ يظهر بقى انما اوتيته على علم عندي، فيظهر الكبر على الجوارح، على الايدين وعلى الرجلين وعلى اللبس والمشي وتصعير الخد والدب في الارض والتعاظم كده، ويظهر ايضا على ايه؟ على اللسان. ده عاوزين نتكلم فيه بشيء من التفصيل، واحنا من خلال كلامنا عن ايه؟ عن المتكبر به. المتكبر به بقى عاوز جلسه ثانيه، لكن بدايه كده عشان تبقى عندك فكره. المتكبر به اما الدين واما الدنيا. فهناك من يستكبر بعلمه، وهناك من يستكبر بعبادته، ودول في قسم ايه؟ المستكبرون بالدين، بامور الدين. اما الكبر بالدنيا فمنهم من يستكبر بحسبه ونسبه، ومنهم من يستكبر بماله، ومنهم من يستكبر بقوته، ومنهم من يستكبر بجماله. بالجمال، في كبر بالجمال، اما مصيبة وقع فيها الستات كلها، ها؟ ففي أنواع المتكبر به، أنواع المتكبر به زي ما قلنا قسمين رئيسيين، إما أن يتكبر بأمور الدين وإما أن يتكبر بأمور الدنيا. القسم الأول اللي هو أمور الدين ينقسم إلى إيه؟ قسمين، التكبر بالعلم أو التكبر بالعمل. وأما المتكبر بأمور الدنيا فينقسم إلى أقسام نعدهم: التكبر بالحسب، التكبر بالمال، التكبر بالقوة، التكبر بإيه؟ بالجمال. يبقى أربع أقسام أو خمسة، يعني فيه برضه نوع خامس، وكلهم على بعض يبقوا إيه؟ سبعة. يبقى المتكبر به سبعة أقسام. بعد ما نعرف بقى المتكبر به يبقى محتاجين نعرف ايه؟ زي كل يوم ما بنتكلم وزي كل مره شرحناها لازم نتكلم وشركه، لازم نعرف ايه بقى؟ علاجه.